وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على ورثه الأيسر ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. هكذا ينهي مالك رحمه الله هذا الباب بخبر القاسم بن محمد رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهو من فقهاء المدينة. أراهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فنصب قدمه اليمنى أو رجله اليمنى وإيش؟ وثنى رجله اليسرى وجلس على ورثه اليسرى. يبقى هذا يسمى إيش؟ جلس على ورثه يسير إيش؟ التورك. هذا هو الإيش؟ التورك، هذا في الجلسة الأخيرة. وبالله تعالى.